أمته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سر البرام وخذ عن سجوني نروس الغرام دعوني دعوني ينادي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام ولا تعذلوني فعلي حرام أنا يا ابن رام حريمة المنى وزادني سقاما ورابا يا سلام دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام يقول رد عيوني عليك